حتى واحد ما باغي بنت قبل منه عرفات ومع غيره خرجات كاينه ولا ما كايناش والدريات هي ما ترضى تكون ضحيه تكون حبيبه بسميه كاينه ولا ما كايناش على جيت في الله الله يرحم قيس وليلى حب في زماننا ضربوا واش انت شوية لاباس باغي بنت الناس وانت تطير خاصك عساس كاينة ولا ما كايناش ولا عطيت الراس قيمة ما تبقى كبيرة ديما الحشمة ماشي موضة قديمة كاينة ولا ما كايناش على جيت في الله الله يرحم قيس وليلى حب في زماننا ضربوا اسمع وعطيني ودنك تكذب جاية نوبتك غي كذبوا ليك على اختك كاينة ولا ما كايناش ونعطيك الخلاصة كنت متبتة جالسة ما تسمعي الكلمة الناقصة كاينة ولا ما كايناش على جيت في الله الله يرحم قيس وليلى الحب في زماننا ضربوا الخلاف واحد ما باغي بان قبل منه عرفات ومع غيره خرجات كاينه ولا ما كايناش والدريات هي ترضى تكون ضحيه تكون حبيبه بسميه كاينه ولا ما كايناش على جيت في الله الله يرحم قيس وليلى حب في زماننا ضربوا الخلاش على جيت في الله الله يرحم قيس وليلى حب في زماننا ضربوا الخلاش